احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. وقلنا لكم من الحديث ورد على ألفاظ أربعة: احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم صائم، واحتجم وهو محرم وصائم، وهو محرم وهو صائم. وكانت اللفظة المشكلة هي احتجم وهو محرم صائم، على اعتبار أنه كيف اجتمع الإحرام والصيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما كان يصوم في سفر، وما يعني صام في حج. أما الإحرام في الحج، الاحتجام في الحج والاحتجام في الحج فهذا ثابت، لكن أيضا كذلك الاحتجام في رمضان، فوارد أن يكون احتجم وهو صائم أو احتجم وهو محرم، لكن احتجم وهو محرم صائم هذه لفظة قلنا لكم أن فيها إشكالا، ورغبنا منكم مراجعة المراجع في ذلك، فجاء منكم مشكورون فراجعوا، منهم الأخ عبد الله بن محمد الأنصاري أيضا راجع على المسألة. نقل عن طبعه سبيل السلام الصنعاني قال إلى آخره، ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد، ولم يكن صائما في إحرامه إذا وجد إحرامه في حجة الوداع، ولم يكن ذلك أيضا في رمضان، ولم يكن صائما نفلا إلى آخره. فأتى بكلام لا شك مفيد. والآخر هو الأخ عمر السراج سليمان، وينه عمر السراج سليمان، نقل عن الترمذي أيضا واقتصر عليه، قال وهو محرم صائم في الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس إلى آخره. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وقال سفيان إلى آخره. طبعا هذا لا يفيد كثيرا فيما نحن بصدده، قضية حكم الحجامة للصائم لا، مرادنا كيف تكون اللفظة محرم صائم، وهل حفظ ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان محرما صائما، أو أنه صام في ذهابه إلى مكة، لأنه معلوم في سواء في العمر لأنه اعتمر أربع عمر، أو كان في الحج، فهذا هو محل الحديث. وكان فالذي أتى به الأخ هذا منقول عمر السراج لا شك أنه وجود طيب، ولكنه ليس هو المطلوب، ليس هو المطلوب. الأخ أحمد عبد اللطيف المصري، وينه أحمد عبد اللطيف جزاه الله خير، رجع إلى كلام جميل حقيقة من مجموع الفتاوى الجزء 25 من صفحة 252 إلى 255، أتى بكلام حقيقة مفيد وجيد. منها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس النبي احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح. يعني كان أحمد رحمه الله يضع يعني يرد هذا الحديث، لا أنه يرد يعني لعله يرد المعنى، والحديث البخاري كما معلوم إنما يرد المعنى على معنى أنه محرم، يعني محرم صائم، هذا لا، ولهذا قال فليس بصحيح. وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أثنى سمعته أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. وهذا الذي قال ابن تيمية، وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأول حديث الحجامة بتأويلات قال ضعيفة كقولهم كان يغتابان وقال ما أفطر إلى آخره، كما مر معنا في شرح الحديث إلى آخره. والذي يقول إن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قول أفطر الحاجم والمحجوم، فإن كان عام الفتح بلا ريب هكذا فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا يجوز الحديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم إلى آخره. على كل حال الخلاصة هو أن أحمد يرد هذه اللفظة، يعني يرد هذه اللفظة، وأنها لم ترد كما يقول عند الشيخين أو عندهما، لكن مر معنا في الشيخين أو عند البخاري. وهذا الأخ إسماعيل سعيد أبو بكر وينه؟ ينقل يقول إلا ما ورد في شرح الأوطار وشرح سبل السلام فلخص ما فيه الأوطار، ما هي الأوطار الذي بين أيديكم، وما في سبل السلام كما ذكر زميلكم اللي قبل قليل الأخ الأنصاري. وهذا الأخ عدنان الأحمدي أيضا كذلك ينقل عن الحافظ أبي بكر في الاعتبار، يعني في الناسخ والمنسوخ، قال الشافعي عقيب عن ابن عباس وأول سماع ابن عباس عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما، يعني كأنه يرد الحديث يعني، ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام. فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة 10 انتهى. ورد ابن القيم على هذا القول في شرحه لسنن أبي داود فقال إن ابن عباس لم يقل شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيته فعل ذلك، وإنما روى ذلك رواة مطلقة. طبعا كما هو أغلب حديث ابن عباس أنه ما كانت يعني من من من من من روايته مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من صغار الصحابة فكان يروي عن كبارهم، وهو ما يسمى بمراسيل الصحابة، وهذا أغلب صغار الصحابة يرون مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الواقع أنه يكون قد حدثهم الكبار كأبي بكر وعمر وابن مسعود وغيره، وكذلك من أسلم متأخرا كأبي هريرة. ولهذا يقول ابن القيم فلذلك هناك احتمال أن تكون القصة وقعت حين أحرم بعمرة الحديبية 63 أو حين أحرم من العام القابل بعمرة القضية، ثم إنه من المقطوع أن هذه القصة لم تكن في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في رمضان، فإن عمره كلها كانت في ذي القعدة، وفتح مكة كان في رمضان ولم يكن محرما، فغايتها في صوم تطوع في السفر، وقد كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة في السفر، ولما خرج من المدينة عام الفتح صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، ثم لم يحفظ عنه أنه صام بعد هذا في سفر قط. ولما شك الصحابة في الصيام يوم عرفة أرسلوا أم الفضل إليه بقدح يشربه فشرب، فعلموا أنه لم يكن صائما. قال ابن القيم فقصة الاحتجام وهو الصائم المحرم إما غلط كما قال إمام أحمد وغيره، وإما قبل الفتح قطعا إلى آخره. أي هذا كلام جميل. وكذلك نقع التحفة، قال الحافظ تحفة الأحولي في التلخيص له طرق إلى آخره عند النسائي علها وها، واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم بين جمع بين الصيام والإحرام لأنه لم يكن من شأن يتطوع في الصيام في السفر ولم يكن محرما إلا وهو مسافر، ولم يسافر إلا في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في ولم يسافر في رمضان إلا إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرما إلى آخره. فلعله فعل مرة لبيان الجواز. وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة. ثم ظهر لي أن بعض العلماء، هذا كله كلام الحافظ، ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر فأوهم أنهما وقعا معا، والأصل برواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فيحمل على أن كلا منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه، وهذا هو الذي رجحناه كما تلاحظون في أثناء الشرح. وهذا على كل حال الأخ عدنان كلام جميل ونقول موثقة ومن مصادر أيضا معتمدة ومعتبرة. هذا أيضا محمود عبد المجيد وينه؟ محمود عبد المجيد ماذا نقول جيدة وأسهب وأكثر فيما يتعلق بالحديث وهو محرم صائم، ذكر أن الشيخ الألباني أيضا صححه في صحيح سنن ابن ماجة، وفي رواية الغليل أيضا ذكر تخريجه ونقل كذلك أيضا كلام أحمد قال ليس بصحيح وقد أنكره ابن سعيد الأنصاري كما سبق قبل قليل إلى آخره. هذا كله كذلك أبو عيسى الترمذي في هذا الباب قال هكذا كان قول الشافعي ببغداد عدم ثبوت حديث احتجم وهو صائم إلى آخره. وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم يرى بالحجامة باسا، لا هذا فيما يتعلق بالحجامة لكن كلام عن لفظ الحديث. على كل حال اهتم الشيخ محمود اهتم بالتخريج كثيرا، في عرضة الأحوذي مجمع الزوائد إلى آخره. على كل حال نقول طيبة، لكن كان بودنا لو كان هناك يعني تأكيد على كلام على نفس التخريج في الحكم، لكن الكلام على تخريج الحديث لا شك أنه مفيد جيد وشكر الله له. فعلى كل حال شكر الله للإخوة الذين ساهموا أو أسهموا، وفي تقديري أن ما رأيناه اليوم جيد جيد جدا، لا من حيث النوعية ولا من حيث طريقة العرض والكتابة، فهي مفيدة جدا. والخلاصة طبعا أنه يقال أنه يعني التفرقة أنه يعني احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، لا أنه محرم صائم، لأن هذا لم يثبت في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في سفر أو أنه كان يعني أحرم في صيام. وهذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب، فشكر الله لكم. يقول أخذت أموالا من فائدة بنكية وحجزت بها أجرة الطائرة وأنا في غفلة من ذلك، ولكنني عندما تذكرت ندمت ندما شديدا ولم أعرف ذلك إلا بعد أداء فريضة الحج، فهل الحج صحيح أم علي حاجة ثانية؟ الأصل أن الحج صحيح، الحج صحيح إن شاء الله، ولعل ندمك هذا دليل على توبة صحيحة إن شاء الله، فالحج صحيح إن شاء الله. سلمت على صديق لي أثناء طواف العمرة ثم أكملت بعد ذلك، فهل يفسد ذلك العمرة؟ لا، العمرة صحيحة إن شاء الله والطواف صحيح، لأنك ما نويت الانقطاع أو ما نويت القطع. هل يجوز بعد إخراج ماء المضمضة من الفم أن أبصق حتى أنتهي من أثر الماء تماما؟ لأنني أشك وأنا صائم أنه قد يبقى شيء من الماء في فمي، أم أن الإنسان يفرح هكذا أو يخرج ما أدخله من الماء، يخرج ما أدخله من الماء دون التفات إلى أن الماء غير لعاب الفم وتشرب فيه هكذا أو انتشر فيه. على كل حال لا يلزمك أنك تبصق بعد أن تمج الماء، هذا لا يلزم، لكن المج المعتاد الإنسان يبصق الماء كالبصق المعتاد، أو يعني على معنى أنه يلقي الماء من فمه إلقاء معتادا ولا يلزمه بعد ذلك أن يبصق، لأن هذا تكلف. هل يمكن للصائم نزول البحر في نهاية رمضان وهو صائم بسبب الحر، مع أنه يمكن أن يدخل الماء إلى فمه أو عن طريق الأنف بدون قصد منه مع أنه نزل البحر برغبته؟ لا مانع أن ينزل البحر، لكن لا يتعمد كما قال، لا يتعمد، بل الإنسان لا يتعمد، لأن ماء البحر عادة مالح، إذا كان المقصود البحر المالح وليس النهر فعادة غالب الإنسان لا يتعمد لأنه غير مستساغ الماء المالح، فلو دخل إلى جوفه شيء من غير اختياره فهذا لا يفسد صومه، سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. هل يجوز أن أعمل قاضيا في ظل حكم يعمل بالقوانين وأن يكون حكمي مستنبطا من الشريعة الإسلامية دون اعتبار لأي حكم وضعي، أي أنني أعمل على تأصيل الحكم الشرعي، وقد يكون نفس الحكم في القوانين الوضعية، وهذا جيد، هذا مخرج جيد، أرجو ألا حرج إن شاء الله. إذا انتقل الإنسان من مكانه الذي صلى فيه صلاة الفجر إلى مكان كمسجد آخر أو منزله، فهل يكتب له بإذن الله أجر حجة؟ لا يبدو هذا، لأن المقصود أن يجلس في مكانه في مصلاة، أن يمكث في مصلاة يعني في المسجد، أو إذا كان ممن يعني يعذر عن حضور المسجد، مثلا كالمرأة في مصلاة أو المريض أو المسافر جلس في مصلاة إلى طلوع الشمس، هذا فضل الله واسع. أما أن يكون في مسجد في مصلاة ثم ينتقل منه إلى بيته، هذا لا، ما يكون مكث في مصلاة، لأن هذا ليس في مصلاة، مصلى هو الذي أدى فيه الفريضة، يبقى فيه حتى تطلع الشمس. أما لو كان في المسجد وانتقل من مكان إلى مكان آخر داخل المسجد، فأرجو لا حرج، أن المسجد كله له حكم المكان الواحد. يقول: أحس في قلبي بقسوة أحيانا، فما العلاج؟ لا شك أن الإنسان لا يكون على حالة واحدة طوال الوقت، الإنسان يختلف وتصيبه غفلة، وأحيانا يعني قد يكون مع أصدقاء، قد يكون مع أهله ويغفل، هذا طبيعي، لكن المؤمن رجاع. ومما يعين على ذلك أولا لا شك ولا بد وهذا لازم، المحافظة على الفرائض في كل مجال، سواء الصلوات الخمس، صلة الرحم، بر الوالدين، البعد عن المحرمات كلها، ثم الاجتهاد في النوافل العبادات على قدر ما تستطيع وعلى حسب طبيعة عملك وظروفك، سواء كان نوافل صلاة أو نوافل صدقة أو صيام أو زيارة أقارب وزيارة أصدقاء في الله، هذه كلها إذا حرص عليها الإنسان واستشعر أنه يتقرب في ذلك إلى الله عز وجل، فإن هذا لا شك يرقق القلوب ويبعد عنها القسوة. كذلك أيضا اختيار رفقة صالحة، قرناء صالحون يكونون معه ويذكرونه إذا نسي، ويعلمونه إذا جهل، ويذكرونه إذا غفل، هذا كله يعين على مثل هذا. الاقتراب من كتاب الله عز وجل ومداومة المطالعة فيه وتدبر معانيه واستحضار آياته مما تحفظه وتتأمل، هذا كله يعين بإذن الله على ما تريد. أتيت إلى العمرة فلم أعرف ماذا أقول عند الطواف والسعي، فلم أعمل شيئا، فهل عمرة صحيحة أم لا؟ ولو كانت لا تصح فمن أين أحرم العمرة مرة أخرى؟ لا، عمرتك صحيحة، عمرتك صحيحة إن شاء الله. تقول: أحرمت بالعمرة وأنا حائض، فكنت أسرح شعري ويتساقط منه شعر كثير رغم عني، فهل علي في ذلك شيء؟ إذا كان تسريحا معتادا فأرجو لا حرج إن شاء الله. عندما يكون السفر وموعد السفر قبل المغرب، وكان الوصول بعد العشاء المدينة الأخرى، فهل عند صلاة المغرب وعشاء تقصر صلاة العشاء أم تصلى كاملة مع علم أن هذه المدينة هي مقر هذا المسافر؟ لا، إذا كان لا يصلي إلا بعد أن يصل إلى بلدته فإنه يتم، أما إذا كانت المدينة هذه غير بلدته ولا ينوي فيها الإقامة فإنه يقصر. أو كان قبل السفر في غير بلده، يعني البلد التي هو فيها غريب، وقبل السفر بعد دخول وقت المغرب، فأراد أن يصلي جمعا وقصرا عن جمع تقديم فيقصر العشاء، فلا مانع حتى ولو وصل بلده في وقت العشاء. أديت عمرة بفضل الله عن نفسي، فهل لي أن أقوم بأداء عمرة عن والدتي المتوفى في نفس السفرة؟ لا مانع إن شاء الله لك ذلك. يقول: من أكثر من عام ونصف لا أذكر أنني صليت صلاة إلا وقد وسوس الشيطان لي فيها، ويوسوس لي الشيطان في أشياء يجب فيها قطع الرقاب حتى أضيق صدري، وأشعر أن هذه الدنيا في نظري مثل سم الخياط، فماذا أفعل؟ لا تلتفت إلى مثل هذا، لا تلتفت إلى مثل هذا، وصلواتك صحيحة إن شاء الله، وغالبا إذا لم تهتم بهذا فإنه ينصرف عنك بإذن الله، ولا مانع أنك في أثناء الصلاة تلتفت على يسارك قليلا وتنفث وتقول وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا مانع من هذا حتى ولو كنت في أثناء الصلاة، فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا ينفع بإذن الله. على كل حال الصلاة صحيحة أو الصلوات صحيحة، ولا تلتفت إلى مثل هذا. يقول: بالنسبة للمبالغة في المضمضة والاستنشاق تقول إنه لا يجوز، ونعلم أن من زاد عن ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. لا، هو لا نقول أنه لا يجوز يعني يحرم، لا المبالغة يعني مكروهة لما تؤدي، لكن لا تصل إلى التحريم ولا تصل إلى فساد الصيام، وإنما هي قد تكون وسيلة أو يخشى منها أن يصل الماء إلى الجوف، لكن على جهة التحريم لا. إن كنت قلت ذلك فأنا غلطان. هل يجوز للمحرم أن يقبل زوجته وهي محرمة؟ لا، الإحرام ينهى الرجل عن الجماع وعن دواعيها اللي هي المباشرة فيما دون الفرج، هذه أيضا من محظورات الإحرام، ومن المباشرة طبعا التقبيل. رجل باشر زوجته دون الفرج، فهل يجب على زوجة الغسل؟ لا، ما دام ليس هناك علاج ولم يكن هناك انزال فلا غسل. هل يجوز للأخ من الأم أن يتولى عقد نكاح أخته من الأم مع وجود أخيها الشقيق، لأن أخاها الشقيق أصغر سنا من أخيها الأم؟ لا، الأخ الأم لا ولاية له، الأخ الأم لا ولاية له، إنما يكون الذي أكبر من الأخ الشقيق، كما لو كان أخ لأب أو كان هناك عم فإنه هو الذي يتولى، ما الأخ لأم فلا ولاية له. لأنه ليس من العصبة. هل يجوز التوكيل في عقد النكاح مع وجود الولي؟ لا مانع، نعم، أصلا ما يكون توكيل إلا وجود الموكل، لأنه ما يوكل إلا من له حق التوكيل، الميت لا يوكل، فالوجود سواء كان وجود حسي أو وجود معنوي على معنى كان في بلد آخر، على كل حال يجوز التوكيل ولو كان الولي موجود في نفس البلد. امرأة نفست وكملت 40 يوما ثم جاءها دم بعد 40، هل يعتبر هذا الدم دم نفاس أو دم حيض، علما بأن المرأة عادتها غير مستقرة ولم تستطيع أن تميز هذا الدم هل هو دم حيض أم دم نفاس، فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ إذا كان هذا الدم يوافق عادتها قبل الحمل، لكن تقول إنها مضطربة غير مستقرة، على كل حال إذا كان دمها متميزا على معنى يعني لها دم يختلف لونه، بمعنى أنها فيه دم حيض وفيه دم غير دم الحيض، كما لو كان يعني بعضه أحمر وبعضه أسود، فإنها تعتبر الأسود، تعتبر التمييز، أما الأحمر فلا تلتفت إليه. فإن كانت مميزة على معنى دمها يتميز بحيث يكون فيه لونين، أو فيه مثلا تعرف دم العادة برائحته المختلفة، وكذلك أيضا بلونه وبغلظه يعني يكون غليظ، هذه كلها من الأمور التي يتميز بها دم العادة عن دم غيرها، والمرأة تعرف نفسها. فإذا كان يتميز ورأت هذا من دم العادة التي كانت قبل الحمل فإنها تعتبره وتمتنع عن الصلاة في وقت التمييز، أما الوقت الدم الأحمر العادي فإنها لا تلتفت إليه. ما هي كفارة النذر إذا كان عن طريق زعل، مثل قلت نذر علي ألا تأتي هذا المكان ولكن لا بد لي أن أتيه؟ لا، إذا كان نذر شيئا معينا، قال لله علي أن أتيت إلى هذا المكان أني سأفعل كذا، فعليه أن يوفي بالنذر، عليه أن يوفي بالنذر، يعني الذي سماه، كما لو كان 100 ريال أو كان ذبيحة أو كان كذا، فما سماه في النذر لابد أن يوفيه. لقد شككت في موعد خروجي وانصرافي من عرفة قبل غروب الشمس، فهل كل الناس تخرج من عرفات بعد الغروب، مع العلم أنني كنت في داخل عرفات وخرجت مع الناس جميعهم؟ أرجو أن حجك صحيح إن شاء الله، لأن أغلب الناس فعلا لا يخرجون إلا بعد الغروب، وإذا كان شكك أيضا بعد الفراغ فإن هذا لا أثر له، فإن هذا لا أثر له. حججت عن أخي بمال الخاص فهل لي أجر حاج؟ وإذا لم يكن فما الأجر؟ لك أجر إن شاء الله، لكن الحج لأخيك، ما دام أنك حججت عن أخيك فالحج لأخيك، لكنك مأجور على صلة الرحم. لبست إحرامي في الميقات بعد الاغتسال ونويت في قلبي العمرة، ولما قدمت إلى رفقتي وجدتهم يتطيبون وهم لابسوا الإحرام وهم أعلم مني، فتطيبت معهم، وبعد العمرة سألتهم عن ذلك فأخبروني أن تطيبوا قبل أن يحرموا بالعمرة، فماذا أفعل؟ لا، ما دام أنك جاهل أو يعني عن جهل فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. في بعض البلاد تغلق المساجد بعد صلاة الصبح مباشرة، فهل يجوز التعبد بالدار حتى صلاة الضحى؟ على كل حال أرجو يعني ماذا في مثل هذا، والله لا يضيع أجر من أحسن عاملا، لا شك أن البقاء إلى طلوع الشمس بهذا القصد فثواب الله واسع وأجره وفضله واسع، لكن لا شك أن الأصل هو البقاء في المصلى، البقاء هو في المصلى، لكن أرجو إذا كان فعلا لم يتمكن الإنسان كما لو كانت المساجد تغلق وذهب ليكمل في مكان آخر، أرجو أن يشمله فضل الله سبحانه وتعالى. هل تجوز صلاة الغائب ولو طال الزمن؟ لا، إذا صلي عليه فلا يحتاج صلاة غائب، إذا صلي عليه عند وفاته حاضرا فلا يحتاج إلى صلاة غائب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما طاف.